Yeah. قال لا يأتي لقومي فصل الآيات لقوم يفقهون. اللهم اجعلنا لله، اللهم اجعلنا

حدوه فأخرجها به نبات كل شيء وَقَالَ رَبُّكُمْ لا إله إلا هو مالك الحاج. الله أكبر. الله أكبر. اللهم افتح لنا وحالك يا رب. الله يعزيك. كل عارف النعمة الجميلة. ذلك الله ربكم لا ومن عمي فعلى لا يؤمنون من ما يرضيك اهم حاجه الله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله أكبر. اللهم صل على النبي. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين. وكلمة كبيرة ربك صدقا وعدلا. الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. لا يمكن لكلمات. النبي. وتم كلمة ربك الصدق الله يرضيك. وكلمة كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماتك. أفضل وزير مركز بغامر سيربون 88 وكان هذا